توفى سنة 20 وقيل سنة 21، والمجمر لأنه هو أو لأن أباه؟ أباه كان يجمر المسجد أمام عمر بن الخطاب في رمضان. نعم. عن محمد بن عبد الله بن زيد التابعي على الصحيح، وقد قيل إنه ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكره ابن حبان في ثقة التابعين، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.